قال تاسعا أن من هاجر من بلد لوجه الله تعالى ولإعلاء كلمته فلا يرجع إليها للإقامة، فإن أقام بغير قصده فلا حرج عليه. ومعنى بغير قصده إما لقصد مشروع، فمثلا من هاجر من مكة من الصحابة رجع لأجل الحج والجهاد، يوم الفتح دخلوا للفتح، ويوم ودخلوا للحج دخلوا للحج، فدخولهم بهذا القصد لا ينافي هجرتهم. ومثله لو جاء لزيارة مريض أو بر أو نحو ذلك، بل حتى للعمل. لو جاء خرج الإنسان من بلد ما مهاجرا ثم ضاق به الحال فلم يستطع أن يعمل إلا في البلد الذي هاجر منه، الضرورات تبيح المحظورات، يرجع فيعمل بقدر حاجته، فإذا انقضت حاجته عجل بالخروج. ومن باب أولى إذا كان لزيارة مريض أو نحوه. وإن قدر أنه مات في تلك البلاد أو صار له شيء فإنه يؤجر، بل له الأجر مرتين، أجره أولا على هجرته وحرصه على إبقائها كاملة سليمة ما دام صادقا في ذلك الحرص، وكذلك كونه مات في تلك البلاد التي هو يكره الموت فيها واجتهد على ألا يموت فيها، يؤجر على هذه النية كذلك. وهنا تأتي شبهة لبعض الناس الذين يريدون الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بأنه لو نوى الهجرة يخشى ألا تستمر له هذه الهجرة، فأكثر البلاد ضيقت فيها الأحوال على المسلمين، فماذا يصنعون؟ إذن قالوا حتى لا نقع في المحذور لا حاجة أن نهاجر، نخرج بنية طلب العلم أو نخرج بنية العمل أو نخرج بنية البقاء في البلاد الأحسن حالا، ولا ننوي الهجرة حتى لا يلحقنا شيء. وهذا خطأ، لأنه أولا منافي للأحاديث الكثيرة التي جاءت في الأمر بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بل ومن بلاد كما نص العلماء البدعة إلى بلاد السنة، ومن بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة. وقصة الرجل الذي أمر بأن يترك أهل بلده لأنه في بلدة سوء إعانة له على التوبة، قاتل المئة نفس، أكبر دليل وبرهان على هذا. ثم هو ثانيا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين، المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، فكيف له بعد سماع هذا الحديث يرضى لنفسه أن يبقى؟ لأن الكثير من الناس في الحقيقة بعد سماع مثل هذه الشبهة يتقاعص عن الخروج من بلاد الكفر، وهذا هو الواقع. ورب بعضهم يمني نفسه والقليل من يسلم. فإذا حصل التقاعص ماذا يكون حال المسلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء. لماذا؟ لأن المسلم الذي يبقى بين ظهراني المشركين قل أن يسلم، قل أن يسلم من آثار هذا الشرك وكذلك الكفر. فالحياة في بلاد الكفر حياة تعيسة مليئة بالمخالفات والفتن والشبهات والشهوات. ولهذا يصح تطبيق قول النبي عليه الصلاة والسلام يمسي مسلما ويصبح كافرا، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، بما يكون من كثرة الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. لكن إذا خرج سلم نفسه ودريته من هذه الفتن. فلذلك يحرص المسلم. وبعد ذلك إذا أكره أو صار له ما يمنعه فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وهذا ليس له طاقة به. وهكذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد سبق معنا في الحديث أنه يكتب له من الأجر ما دام ابتغى وجه الله. إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. ما دمت حريص وصادق حتى لو أكرهت فأرجعت إلى بلدك فأنت مأجور إن شاء الله. والله سبحانه يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال عاشرا في الحديث معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشار إلى أن سعدا سيبرأ من مرضه وينتفع به أناس ويبر به آخرون، فكان كما قال حيث فتح بلاد فارس وعز به المسلمون وانضر به المشركون الذين ماتوا على شركهم، وهذا ظاهر. قال الحادي عشر أن الله كمل للصحابة هجرة من مكة إلى المدينة بسبب عزمهم الصادق ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم المباركات، وذلك أنهم كلهم وفقوا لإتمام الهجرة وحصول هذا الأجر. هذا ومع أن مكة صارت بلاد ماذا؟ بلاد إسلام، فكيف يكون حال الإنسان الذي يعرف أن البلد التي هاجر منها أو الذي هو فيها بلاد كفر؟ كيف تطيب نفسه أن يرجع إليها أو أن يبقى فيها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا لأصحابه أن يمضي الله لهم هجرتهم ويكتب لهم أجرهم، مع أن مكة صارت بلاد إسلام، مع أن مكة صارت بلاد إسلام. وكما قال العلماء هذا لأجل أن يكون فيه سد الذرائع المفضية للرجوع إلى بلاد الكفر وحماية المسلم مما قد يكون فيه فتنته في الرجوع إلى ذلك. حتى لو صارت بلاد إسلام فللإنسان ماضي سيء في هذه البلاد، وهذا الماضي السيء قد يكون سببا في انتكاسته أو فتنته أو الإضرار به. ومن تمام وإكمال الإسلام والتوبة أن لا يرجع الإنسان إلى المكان الذي حصل له فيه ما ينافي ذلك. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.